جزاك الله ألف خير على السويته بي. صحيح الراح الراح لك كان بس الجاي الجاي إلي إلي. جزاك الله ألف خير على السويته بي. صحيح الراح لك كان بس الجاي لي. جزاك الله ألف خير على السويته بي. صحيح الراح لك كان كان بس الجاي لي. شكرا هذا جزاي على السويته وياي. أشكرك هذا جزاي على السويته وياي. هانت عشرة سنين يالرابع لدي. هانت عشرة سنين سنين يالرابع لدي. بعد لا تمر علي نسيتك.